ولو لم يكن فيها إلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالمطيع لله عز وجل في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله وتأييد الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يتولاه، وهو يتولى الصالحين، وهو الذي يدافع عنه، وهو الذي ينجيه، وكذلك ننجي المؤمنين. فالمؤمن في أمان الله، في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله. وإذا تخلى المؤمن عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون بهذا التخلي عن الطاعة والوقوع في المعصية خرج من هذا الحصن، ويكون خروجه من هذا الحصن بحسب حاله مع المعاصي. فكلما كان أكثر توغلا في المعاصي والذنوب كان ذلك أبعد عن هذا الحصن الحصين الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده. فالمعصية تجرئ الشيطان على العبد يفتح بالمعصية على نفسه للشيطان بابا، فيؤزه إلى المعاصي أزا. ولهذا فإن خطورة وضع المرء قدمه في طريق المعصية أمر خطير جدا، لأن هذا الوضع للقدم في طريق المعصية يجر عليه الشيطان، فيؤزه الشيطان للمعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا. لكنه إذا كان في كنف الطاعة وأمان العبادة فليس للشيطان عليه سبيل وليس له عليه طريق، لأنه في حصن الطاعة وحصن الذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لأن المطيع لله سبحانه وتعالى الذاكر له جل في علا في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان ويحميه منه، فلا يتجرأ عليه كتجرؤه على غيره. ولهذا فإن من العواقب الوخيمة التي تترتب على المعاصي والذنوب أنها تجرئ هذه المخلوقات على هذا العبد، بل تجرئ عليه نفسه، وهذا أمر أيضا عظيم نبه عليه المصنف. لأن كما نعلم النفس لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون نفسا مطمئنة ولا تطمئن ولا تنال هذه الطمأنينة إلا بالطاعة والتزكية للنفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا الذي تطمئن به القلوب، أو أن تكون نفسا لوامة لصاحبها، أو أن تكون نفسا أمارة بالسوء، هذا الذي يصفه ابن القيم هنا تجرؤ نفسه عليه، فتتجرأ نفسه عليه ويصعب عليه حجزها ومنعها وردها، بل تنفلت. وبدلا أن تكون نفسه مقودة تصبح قائدة تسوقه إلى المعاطب والمهالك، فتتجرأ عليه نفسه ويصعب عليه زمها، لأن النفس لا يمكن أن تزم إلا بالطاعة،

لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب عن اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. نعم، هذا أيضا أثر آخر وعاقبة أخرى من عواقب الذنوب وأضرارها على العصاة، أنها كما ذكر رحمه الله تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. وهذا الأثر عائد إلى حال النفس، فإن النفس بحسب ما عودها عليه صاحبها، فإن عودها على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه إذا احتاج إليها عند اشتداد الأمور كانت حاضرة وقريبة بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى والذكر له جل في علاه، فلا يكون فيها إلا ذلك. ولهذا في الشدائد تفزع لما كان مستقرا فيها من طاعة وإقبال على الله وذكر لله وتوكل عليه وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى، بخلاف النفس العاصية التي أنهكت بالمعاصي، فإنها في الشدائد والكرب تخون العبد ويلازمها ضعفها وتعلقها بما كانت متعلقة به من معاصي وأهواء شغلت القلب وأرهقت. ولهذا كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو أشد ما يكون في هذا الباب عند الاحتضار، الشخص الذي شغل وقته باللهو والباطل والمعازف وغير ذلك تخونه نفسه عند الاحتضار، ولو أراد أن يفزع عند الاحتضار إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتكون خاتمة كلامه لخانته في هذه الشدة. ولهذا بعض هؤلاء يلقن لا إله إلا الله عند موته فلا يتلقن ولا يقبل، بل بعضهم يتخرج روحه وهو يردد بعض اللهو الذي ملأ قلبه به في حياته، فتخون نفسه في مثل هذه الشدائد. بعضهم يموت وهو يردد بيت شعر من شعر اللهو والباطل الذي فتن به وكثر من ترداده، بخلاف المطيع، المطيع قلبه أصلا كان منشغلا بذكر الله، فيختم له بهذا الذي كان قلبه منشغلا به، إن كان منشغلا بصلاة وذكر وطاعة وأذان ودعاء فهذا الذي يكون معه في مثل هذه الشدائد. أما الآخر الذي وقع في المعصية فإن نفسه تخونه في الشدائد، لأنه أصلا لم يعود نفسه على على الذكر وعلى الطاعة. أما من عود نفسه على الطاعة وتعلق قلبه بها فإنه في مثل هذه الأحوال ليس في قلبه أصلا إلا هذا، ولم ينشغل قلبه إلا بهذا. والقصص في هذا، وسيأتي عند المصنف إشارة إلى بعض القصص التي فيها عبرة وعظة، القصص في هذا كثير. ومما سمعته وجميل ذكره، أحد الصالحين من كبار السن له اشتغال في الطاعة والعبادة والأذان وتعلق قلبه بذلك، دخل في آخر عمره كما يحدثني بذلك أحد أبنائه في غيبوبة استمرت شهورا. يقول ابنه: دخلت يوما للمستشفى لزيارة والده والجلوس معه، فقال له الطبيب: والدك عنده اليوم شيء من الصحو، كان أردت أن تكلمه. يقول: فذهبت فرحا ومنقطع في غيبوبة عن الدنيا ثلاثة شهور أو أكثر، فأخذت ناديه، فكأنه استيقظ من نوم فقال لي: أذن. ثم دخل يقول في الغيبوبة إلى أن مات. ثلاث شهور في غيبوبة، ولما استيقظ استيقاظ يسير قال أذن، ما كان في قلبه إلا هذا. فالقلب بحسب ما يشغل به، إن شغل بالله والباطل في مثل هذه الشدائد لا يحضر إلا هذا الذي قلبه كان منشغلا به، وإن كان منشغلا بذكر الله وطاعته لا يكون في الشدائد إلا هذا الذي كان منشغلا به. ولهذا قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن قلبه يخونه أشد ما يكون، وبخاصة عند الاحتضار. نعم. قال رحمه الله: هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك ثم قضى. هذا شاه ورخ، هذه أحجار الشطرنج، يعني كان منشغل بالشطرنج ويلعب به ومستغرقا أوقاته، فلما دعي للنطق بالشهادتين ما نطق بها عند الاحتضار، وإنما أخذ يردد هذه التي كانت شاغلة قلبه ومالئة فؤاده وقلبه لاهم بها. نعم. قال: وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا حتى مات. وقيل ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني تنتنا هذه أصوات الموسيقى والمعازف. نعم. وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: أنا كافر بما تقول، ولم يقلها وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند بعض الشحاذين عند موته، فجعل يقول: لله فلس لله فلس لله، حتى قضى، يعني قضى وهو يتسول، قضى وهو يتسول، لأنه ألف ذلك وأمضى حياته في التسول. نعم. قال: وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذا كذا، حتى قضى. وسبحان الله. الحاصل أن ما ذكره رحمه الله من أمثلة هذا كله توضيح لبيان أن النفس بحسب ما تألف وتعود عليه، فإنها في الشدائد لا يحضر فيها إلا الشيء الذي ألفته وعودت عليه. نعم. قال: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته، لأن الخرف الذي يصيب بعض الكبار قبل الموت، قبل الموت، إذا كان الخرف لصاحب طاعة، إذا كان الخرف لصاحب طاعة فإن خرفه في الطاعة نفسها، فإن خرفه في الطاعة، يتكلم بأمور هي من طاعة الله ويرددها ويكررها وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من العصاة فإن خرفه يكون في العصيان الذي كان عليه، ويذكر في خرفه كلاما لا يليق. ولهذا بعض الناس لا يمكن الزائرين من زيارة والده أو قريبه، لأنهم يسمعون منه هذا الكلام، يسمعون منه كلاما فاحشا، كلاما بديئا، كلاما سيئا، لأنه كان هذا ألفه والشيء الذي اعتاد عليه. فالحاصل أن الأمر بحسب ما اعتادت النفس عليه من طاعة أو معصية. نعم. قال: فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف. هذه فائدة مهمة في هذا الباب. يقول: إذا كان الشيطان قد تمكن منه في حال قوته وشبابه ونشاطه، تمكن منه وأصبح يقوده إلى المعاصي ويصرفه عن الطاعات، وأصبح مطيعا للشيطان والشيطان متمكن منه، إذا كان ذلك الشأن في حال قوته ونشاطه قد تمكن منه الشيطان، فلأن يكون الشيطان أعظم تمكنا عندما يكون في ضعفه، في حال ضعفه ومرضه واشتداد الألم عليه، لأنه تمكن منه في حال القوة والنشاط، ففي حال الضعف الأمر يكون أشد وعلى الشيطان أيسر من حال قوة المرء واجتماع قواه وحواسه. نعم. قال: فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال. الشيطان أقوى ما يكون عليه في ذلك الوقت، لأن الشيطان لحظات الموت تعتبر لحظات مهمة بالنسبة للشيطان، تعتبر لحظات مهمة جدا وحاسمة، ويحرص على المرء أشد ما يكون عند الموت، يصرفه عن لا إله إلا الله، يصرفه عن التوحيد، يشغله مثلا بالتسخط والجزع الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى إذا كان في آلام أو في أمراض، بدل أن يقول حسبي الله أو إنا لله وإنا إليه راجعون أو يا رب يا رب، يشغله بالتسخط والاعتراض على قدر الله وأمورا يريد الشيطان، بل يحرص أشد الحرص على أن تكون هي الخاتمة له في خروجه من هذه الدنيا. فلحظات الموت تعتبر لحظات مهمة للشيطان، يكون في أحرص ما يكون فيها على العبد. فإذا كان العبد في نشاطه مكن الشيطان من نفسه، فلأن يكون في ضعفه فلأن يكون الشيطان في ضعفه أشد تمكنا منه من باب أولى. نعم. قال: فمن ترى يسلم على ذلك، فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته. بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. يقول لما ذكر الخاتمة وعظم شأنها، يقول: أمر الخاتمة قطع الخوف الذي يتعلق بالخاتمة قلوب وظهور المتقين، قطع ظهور المتقين وأزعج قلوبهم. وذلك أن المتقي المطيع لله سبحانه وتعالى جمع الله له بين إحسان في العمل ومخافة، ولهذا يشتد خوف الصالحين في أمر الخاتمة، ويكثر إلحاحهم على الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهم الخاتمة. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. ولهذا جاء في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالسوابق والخواتيم هذه مثل ما ذكر الإمام ابن القيم قطعت ظهور المتقين واشتد انزعاج قلبهم وخوفهم، ولهذا يكثر لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهم الختام، وأن يجعل عاقبة أمرهم رشدا، وأن يجعل الحياة زيادة لهم في كل خير والموت راحة لهم من كل شر، ويكثر التجاؤهم إلى الله أن يثبتهم وألا يزيغ قلوبهم وأن يهديهم. يكثر إلحاحهم على الله لما قام في قلبهم من الخوف وانزعاج القلب، بينما الظالمين العصاة لا يفكر في أمر الخاتمة ولا تشغل باله، وكأنه مثل ما قال ابن القيم أخذ توقيعا بالأمان بالخاتمة الجيدة الحسنة، أصلا لم تشغل باله ولا يفكر بها، كأن عنده ختم أمان بالخاتمة الحسنة. أما المطيع فعنده خوف، عنده خوف، وهذا الخوف يبعث نفسه على المجاهدة على الثبات على الطاعة، ويحرك قلبه إقبالا على الله ولجوءا إليه سبحانه وتعالى، وإلحاحا عليه بالدعاء أن يثبته وألا يزيغ قلبه. نعم. قال رحمه الله: كما قيل: يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل،